إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة عن إمام فقيه مجتهد من أعلام القرن الثاني الهجري من علماء أتباع التابعين، وهو القاضي أبو يوسف، القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. شيخ الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان من التابعين، لأن أبا حنيفة رحمه الله رأى بعض الصحابة، وكذلك كان من شيوخه الأعمش أيضا وهو من التابعين. فالقاضي أبو يوسف رحمه الله هو من أتباع التابعين، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، ووصل إلى أعلى مناصب العلم الشرعي، وهو منصب قاضي القضاة في أيام الدولة العباسية، في أيام هارون الرشيد الذي كان يقف على شرفة قصره في بغداد ويرى السحاب فيقول أمطري حيث شئت فسيأتينا خراجك. كانت حدود الدولة الإسلامية يعني من الصين إلى الأندلس، كانت كل هذه حدود الدولة الإسلامية، وكان قاضي القضاة يعني كبير قضاة العالم الإسلامي وقاضي الدولة العباسية، هو القاضي أبو يوسف رحمه الله صاحب الإمام أبي حنيفة. اسمه يعقوب بن إبراهيم ابن حبيب ابن حبيش ابن سعد بن بجير، وجده سعد بن بجير من الصحابة رضي الله عنهم. والقاضي أبو يوسف أنصاري كوفي، أنصاري كوفي من أهل الكوفة. ولد رحمه الله سنة 1310، ولد سنة 1310، وأما وفاته فكانت سنة 82، ولد سنة 113 وتوفي سنة 182، فعاش 69 سنة رحمه الله تعالى. من تلاميذ القاضي أبي يوسف رحمه الله من تلاميذه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومجموعة كبيرة من العلماء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، يعني اختلفت إليه يعني ترددت عليه وكنت أذهب إليه وأسمع منه الحديث. يقول الإمام أحمد: أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف رحمه الله تعالى. القاضي أبو يوسف رحمه الله كان أبوه فقيرا له حانوت ضعيف، كما جاء في سيرته، كان أبوه فقيرا له حانوت ضعيف، و يعني وكان أهله يحتاجون إليه في الصغر ليساعد أهله في العمل. وتوفي أبوه فأسلمته أمه قصارا، ذهبت به إلى قصار، القصار هو الذي يصبغ القماش، يعني من أجل صنع الثياب، فأمه أسلمته إلى قصار ليعلمه حرفة هذه الحرفة يعني، وليساعد والديه. وكان يعني من أيام حياة أبيه كان يذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، يعني حبب إليه طلب العلم وهو طفل صغير، رغم أنه من أسرة فقيرة يعني كما ذكرنا، وحبب إليه طلب العلم، وكان يذهب لحضور دروس الإمام أبي حنيفة. فكان أبوه يقول له: يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة فأنت محتاج. يقول له يعني أنت أبو حنيفة مستغني، وكان أبو حنيفة رحمه الله كان تاجر قماش، تاجر أقمشة وملابس وكذا، وكان ميسورة الحال يعني رحمه الله. فيقول له يعني أنت لست مثل أبي حنيفة، هو يعني أغناه الله وعنده تجارته وكذا، وأنت محتاج، فالعلم هذا سيشغلك عن طلب المعاش والرزق وكذا. قال فآثرت طاعة أبي، فآثر طاعة أبيه يعني لما ألح عليه أبوه أن يترك الدرس. فوجد أبو حنيفة انقطاع أبي يوسف، فعلم يعني بالسبب أن السبب الظروف المادية، فجعل يتعهده بالدراهم 100 بعد 100. فصار لنا أبو حنيفة رحمه الله قال له لا تنقطع عن الدرس وأنا أتكفل برزقك يعني، وصار يعطيه 100 درهم وكلما نفدت أعطاه 100 درهم. وكذلك أيضا يروى أن أمه يعني أيضا لعله بعد وفاة أبيه يعني أمه أيضا ألحت عليه أن يترك الدراسة ويعمل ويحترف وكذا من أجل أن يساعدهم. فكان يعني يهرب يعني ويذهب إلى حلقة أبي حنيفة فتذهب إلى الدرس وتحاول أن تخرجه من الدرس من أجل أن يذهب للعمل. فمرة يعني ذهبت إليه وهو في حلقة شيخه أبي حنيفة رحمه الله وألحت عليه أن يترك الدرس، فقال لها أبو حنيفة يعني إني أعلمه كيف يأكل الفستق بالفالوذج. الفالوذج قالوا كانت يعني أكلة يعني نفيسة جدا، نوع من الحلوى، صنف من الحلوى لا يأكله يعني إلا الأمراء والكبراء وكذا يعني لغلائه ونفاسته. فطبعا الأم كانت تتعجب يعني من هذا. وبعدين دارت الأيام بعد ذلك، في لما ولي يعني منصب قاضي القضاء وصار يعني من كبراء الدولة وكذا، في يوم من الأيام قدم له هارون الرشيد طعاما فسأله ما هذا الطعام، قال هذا الفستق بالفالوذج. فبكى، كان هذا بعد وفاة أبي حنيفة رحمه الله، فبكى أبو يوسف وقال يعني، فقال ما يبكي؟ قال تذكرت كلمة شيخي يعني أبي حنيفة قال لي إني أعلمه كيف يأكل الفستق بالفالوذج أو كذا، يعني أن هذا العلم أراد أن هذا العلم سيكون إن شاء الله سببا في سعة رزقه فيما بعد وكذا، ولكن يصبر على تعلم. فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتعهده وينفق عليه، وساهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله في تفريغ أبي يوسف لطلب العلم لأنه رأى نجابته. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول عن أبي يوسف إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها. وكان ذلك يعني في مرض، كان أبو يوسف قد مرض وعاده شيخه أبو حنيفة وقال يعني كان يعني حزينا عليه ويخشى أن يموت، يقول يعني لو مات هذا الفتى فهو أعلم من عليها، يعني أعلم من على ظهر الأرض، يعني هذه شهادة شيخه أبي حنيفة له. واستمرت صحبة القاضي أبي يوسف رحمه الله لشيخه أبي حنيفة 17 سنة، لازم شيخه أبي حنيفة 17 سنة وهو ملازم لشيخه أبي حنيفة يتفقه على يديه. ومن ثناء العلماء عليه وشهادتهم له بالعلم والإتقان ما قاله تلميذه يحيى بن معين رحمه الله. يحيى بن معين كان من تلاميذ القاضي أبي يوسف رحمه الله، قال أبو يوسف صاحب حديث صاحب سنة. وكذلك وصف بأنه يحفظ التفسير ويحفظ المغازي وأيام العرب يعني التاريخ، كان أحد علومه الفقه، يعني الفقه كان علما من العلوم التي يحسنها ولم يكن هو العلم الوحيد الذي يحسنه. وقال يحيى البرمكي قدم أبو يوسف وأقل ما فيه الفقه وقد ملأ بفقهه الخافقين، يعني ملأ مشارق الأرض ومغاربها بفقهه، والفقه هذا هو يعني أقل العلوم عنده، يعني عنده تمكن في العديد من العلوم الإسلامية الأخرى. ومن اتباعه للسنة رحمه الله أنه يعني رغم إجلاله لشيخه أبي حنيفة رحمه الله وأنه كان على مذهبه ويقضي بقول أبي حنيفة، إلا أنه كان يعني إذا اتضح له أن أبا حنيفة رحمه الله خالف السنة في مسألة فكان يتبع السنة ويخالف شيخه. فخالف شيخه أبا حنيفة في العديد من المسائل، حتى إنه يقال إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن وهما أبرز تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقال إنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه. وقالوا طبعا هذا على سبيل المبالغة، يعني المسائل التي خالف فيها أبا حنيفة كثيرة نعم، لكن لا تصل إلى درجة يعني ثلثي المذهب أو كذا، لكن القصد أنه ما خالف أبا حنيفة في مسائل كثيرة وجد أن شيخهم يعني خالف السنة فيها، فكانوا يعني لا يتعصبون لقول شيخهم إذا خالف السنة، بل يتبعون الدليل رحمهم الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني كان له أربعة من الطلاب هم أبرز يعني أصحابه وتلاميذه، اثنان هما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويقال لهما الصاحبان. ثم بعد ذلك الحسن بن زياد اللؤلؤي وزفر بن الهزيل، هؤلاء الأربعة يعني هم إيه يعني أعمدة المذهب الحنفي وأكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان يعني على رأسهم كما ذكرنا القاضي أبو يوسف وزميله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. الإمام أبو يوسف رحمه الله لما حضرته الوفاة قال: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة، وفي رواية: إلا ما وافق إلا ما في القرآن واجتمع عليه المسلمون. يقول يعني كل فتوى يعني تخالف القرآن أو تخالف السنة أو تخالف ما اجتمع عليه المسلمون فأنا إيه رجعت عنها وأنا بريء منها، وهذا لإنصافه رحمه الله واتباعه للسنة، ولأن العالم يجتهد يعني في فهم نصوص الكتاب والسنة، ويجتهد في كيفية التوفيق بين الأدلة التي يكون ظاهرها أحيانا أنها متعارضة، والفقيه يجتهد في التوفيق بينها، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو معرض للخطأ. فلذلك يعني قال: أي قول يعني أفتيت به خالف القرآن أو السنة أو خالف ما أجمع عليه المسلمون فقد رجعت عنه. ومن كلامه رحمه الله يقول: من طلب المال بالكيمياء أفلس. طبعا الكيمياء في ذلك الوقت يعني ما كانت يعني بهذا التقدم يعني والدقة المعروفة، فكان الذين يعملون بالكيمياء في الغالب كانوا السحرة، يعني كان الكيمياء في ذلك الوقت يعني كأنها من علوم السحر وكذا، وكانوا يعني يموهون على الناس أن هناك يعني بعض المستحضرات وكذا يمكن استعمالها من أجل إيه تحويل التراب إلى ذهب أو تحويل الحديد إلى ذهب أو أموال وكذا، فكان بعض الطماعين يعني من عامة الناس يبددون أموالهم عند هؤلاء، يعطون أموالا طائلة من أجل يعني إجراء تجارب عشان تحويل الحديد إلى ذهب أو فضة أو كذا أو التراب إلى فضة، فكان يضيعون أموالهم في النهاية لا يحصلون على شيء. فلهذا يقول: من طلب المال بالكيمياء أفلس، اللي يضيع يعني نفسه وراء الكيميائيين عشان يحصل على أموال سيفلس ويضيع يعني ما معه. ومن طلب الدين بالكلام تزندق. والزندقة يعني هي النفاق، يعني بعض من كان يبطن معتقدات المجوس ومعتقدات الملل الباطلة ويظهر الإسلام. فيقول: من طلب الدين بالكلام والفلسفة يعني وطلب يعني الوصول إلى العقيدة الصحيحة عن طريق الفلسفة تزندق، يعني أدى به إلى النفاق ومخالفة المعتقد الصحيح. ومن تتبع غريب الحديث كذب. يتتبع الأحاديث الغريبة، حديث الغريبة يعني التي هي غير مشهورة وغير معروفة ولا يوجد يعني من يرويها إلا واحد أو وتستغرب عند سماعها، يعني كونها مثلا مخالفة لما هو معروف في الأحاديث الأخرى. ففي الغالب هذا النوع من الحديث يكون كذبا، لكن طبعا لابد أن الذي يستغرب الحديث يكون يعني من علماء الحديث الذين لهم يعني اطلاع كافي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لما يسمع حديثا يجد أنه غريب يعني ما مر عليه يعني أثناء دراسته للحديث الشريف وكذا. في الغالب هذه الأحاديث الغريبة تكون يعني من الأحاديث المكذوبة، وإلا لاشتهرت وعرفت وعرفها العلماء كبقية الأحاديث. فهذا من كلامه رحمه الله. وكما ذكرنا أنه كان يعني كان فقيها محدثا، وكان يجتمع على بابه الفقهاء والمحدثون، فيقول: أنا من الفريقين جميعا، لا أقدم فرقة على فرقة. يقول: أنا من الفريقين جميعا، أنا من الفقهاء ومن المحدثين، وكان يعني يكرم الفقهاء والمحدثين. وكذلك ذكرنا يعني أنه دارت به الأيام حتى صار له يعني هذا المنصب الرفيع وهو قاضي قضاة الدولة العباسية. ومما يؤثر يعني في ذلك أنه قال: دخلت على الرشيد وفي يده درتان يقلبهما. قل دخلت يوما على هارون الرشيد وفي يده درتان جوهرتان يعني في سكان يقلبهما، فقال: هل رأيت أحسن منهما؟ هارون الرشيد يسأل أبا يوسف يقول: هل رأيت أحسن منهما؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما هو؟ قال: الوعاء الذي هما فيه. الوعاء الذي هما فيه هو يد هارون الرشيد ويحملهما في يده. قال: فرمى بهما إلي وقال: شأنك بهما. فأعجب يعني بجوابه، فرمى إليه الإهن الدرتين يعني وقال: شأنك بهما. وكان رحمه الله يعني رغم انشغاله بالعلم وانشغاله بالقضاء، بالرغم من ذلك كان من العباد رحمه الله، ومما نقل عنه أنه كان يصلي كل يوم 200 ركعة، كان ورده في اليوم 200 ركعة رحمه الله، كان كثير الصلاة وكثير العبادة رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله كما ذكرنا 82 للهجرة، وعاش 69 سنة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. إن شاء الله الليلة بإذن الله كما يعني تعلمون بقي، سنختم إن شاء الله ما تبقى من القرآن الكريم، من جزء عام إن شاء الله نختمه في 4 ركعات الآتية. ومن هدي السلف يعني الصالح رضوان الله عليهم دعاء ختم القرآن، وردت فيه آثار ثابتة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون إذا ختموا القرآن. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، وأنهم كانوا يقولون: الرحمة تتنزل عند ختم القرآن، وعند ختم القرآن دعوة مستجابة. كل هذه آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنه، عند ختم القرآن دعوة مستجابة إن شاء الله، من مواطن استجابة الدعاء. ويعني الرحمة تتنزل عند ختم القرآن، ويشرع ختم القرآن في الصلاة، وفي هذه الحالة يكون قبل الركوع يختم الإمام، يعني بعد أن يختم القرآن يرفع يديه ويدعو ويفتتح بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما تيسر من الدعاء، ويكون هذا قبل الركوع عشان دايما يحصل لخبطة. يعني الإخوة متعودين على دعاء القنوت بيكون بعد الركوع، فإذا انتهى الدعاء لا نركع ولكن لا نسجد ولكن نركع، يعني يكون لسه هنكون قبل الركوع. وننقل إليكم يعني كلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا الموضوع نقلا عن كتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمه الله. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ يقول الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله والإمام أحمد بن حنبل فقلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، يعني حتى يكون لنا دعاءان، دعاء في التراويح ودعاء آخر في الوتر. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قال: قلت: بما أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت ما أمرني أو بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه. وقال حنبل ابن إسحاق أحد تلاميذ الإمام أحمد قال: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ يعني ما هو دليلك في هذا؟ حنبل من تلاميذ الإمام أحمد، حنبل بن إسحاق بن حنبل هو ابن عم الإمام أحمد وهو من تلاميذه، فلما قال له الإمام أحمد: إذا فرغت من قل أعوذ برب الناس فارفع يديك وادعو قبل الركوع، فقال: قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معه. قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة ومكة، ويروي أهل المدينة في هذا شيئا، وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني يؤثر هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يدعو قبل الركوع ويجهر بالدعاء ويؤمن من خلفه، ويؤثر هذا عن أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة من يعني في زمن التابعين ومن بعدهم كان مشهورا يعني هذا الأمر. فإن شاء الله يعني نفعل كذلك بإذن الله كما سمعنا إن شاء الله قبل إذا فرغنا عن سورة الناس إن شاء الله ندعو بما تيسر، وبعد أن ننتهي من الدعاء نكبر ثم نركع إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.